وتتصبر وتقول أن الراحة ليست هنا وأن الجنة ليست هنا، هناك تنتهي الأحزان والمعاناة حينئذ. لكن الله يؤهلك بهذه الذنوب بهذه الهموم ويطهرك من هذه الذنوب بهذه الألم. فما أحوجنا أيها الأحبة أن تعمر القلوب بحسن الظن بالله جل جلاله. مشكلتنا أيها الأحبة حسن الظن بالله. الآن ماذا تظن بالله؟ أي محنة تمر عليك في تلك اللحظة ماذا تظن بربك؟ هل أنت تحسن الظن بالله أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله جل جلاله بيده مفاتيح الفرج، وأن الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأنه قادر على أن يغيثك ويتولاك؟ هكذا أنا عند ظن عبدي به. الله يعاملك على حسب ظنك به، فتصبر وأبشر وأمل. ولهذا أيها الأحبة أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا بأبي أمامة في ناحية المسجد في وقت ليس بوقت صلاة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة ما الذي أتى بك في هذا الوقت الذي ليس بوقت صلاة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هموم أشغلتني وديون، هموم لزمتني وديون. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا لهذه الوصفة من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا أمامة ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. افزع لي، اسمعوا لهذه الوصفة من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم وتناولوها صباحا ومساء ممزوجة باليقين وحسن الظن بالله والصبر والتصبر. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. أعيد، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. قال أبو أمامة فقلت هذا الدعاء فأذهب الله همي وقضى ديني. تأملوا، فأذهب الله همي وقضى ديني. حينما تتبتل إلى الله وتسمع الله صوتك ومعاناتك أحسن ظنك بالله، وأنت تدعو ربك أحسن ظنك بالله. كما قال الإمام القرطبي رحمه الله عن حسن الظن بالله، قال أن تظن الإجابة حينما تدعو الله أنه سيجيبك، وأن تظن بالله أنه سيقبل توبتك إذا عدت إليه. هذا حسن الظن بالله. لا تقول لي بدعو الله وأشوف، لا، أفي الله يشك؟ المشكلة ليست في الله وتعالى الله، المشكلة في يقينك وفي توكلك وفي صدق اللجوء إلى الله جل جلاله. قال فدعوت الله موقنا فأذهب الله همي وقضى ديني. وأبو أمامة رضي الله عنه توجه إلى أطهر بقعة، إلى المسجد، نعم، لأن بيوت الله أيها الأحبة فيها السكينة، فيها الرحمة، فيها الهدوء، فيها الوقار. ستلتقي بإخوة صالحين، إن كنت مكروبا أعانوك، إن كنت حزينا أسعدوك، وفي المقابل ترى من تضيق عليه الدروب فيلجأ إلى مكان ويتقوقع على نفسه ويزداد هما إلى هم. المكان الذي يليق مقامك أيها الحبيب هي بيوت الله. إذا كنت مهموما توجه إلى بيت من بيوت الله، أسمع الله صوتك، أطل في سجودك، أنخ المطايا، الباب مفتوح، المجال مفسوح، الحبل ممدود. والله قد يكون لم يبقى بينك وبين أن يفرج الله همك وأن يعطيك سؤلك إلا أن تسمع الله صوتك. أحسن ظنك بالله، تلك الأياد المرتعشة حينما تدعو الله جل جلاله وهي موقنة، والله لن يردها الله صفرا. القلوب المخبتة يلح على الله ويقول يا رب يا رب، فتخنقه العبرة وينسى حتى آلامه وأحزانه، فيبكي فيعلم الله بتلك الدمعة وأنها ما خرجت إلا تعظيما لله وحسن ظن بالله ويقين بأن الله قادر على أن يغيثك، فيرحمك ويكافئك بتلك الدمعة. لأن التعامل مع الله نجاح، دمعة واحدة رقراقة يرق قلبك لأجل الله حبا ويقينا وخوفا ووجلا وحسن ظن بالله فيكافئك الله. ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الصحابة ويحثهم على أن يساهموا في قضاء دينه، لكن مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يعلقوا الناس بالله، لا ترتبط بأحد ولا تسأل أحدا إلا الله. فقال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم، فأجاب الله دعوته. إذا جاءك ابنك أو صديق أو مكروب أو محزون طمئنه واغرس في قلبي حسن الظن بالله واجعله يسأل الله وهو موقن. هكذا القلوب التي تعرف الله ليس فيها إلا الله، ولا يشكو حاله إلا إلى الله، ولا يسمح لأحد أن يكتب في قلبي هما أو ضيقا أو معاناة، لأن هذا القلب مفعم بالثقة بالله وحسن الظن بالله جل جلاله والارتباط بالله. والله أيها الأحبة، قبل أسبوعين تقريبا أحد الأخوة أرسل لي رسالة وكان مكروبا وفي ضيق وفي حنق لا يعلمه إلا الله جل جلاله، فيقول والله أني في ضيق لا يعلمه إلا الله وضاقت علي الأرض بما رحبت. يقول سبحان الله، والله لا يبقى لي من الراتب إلا 280 ريال وأنا مطالب ب15,000 هذه الأيام. أنا سأقرأ عليكم رسالته، طبعا بقرأها بتصرف يعني. قال سبحان الله، يعني ضاقت علي الأرض بما رحبت، والله ما يصفى لي من راتب إلا 280 ريال، ومطالب هذا الشهر بحوالي 15,000، وأنني في هم وغم لا يعلمه إلا الله، ما نصيحتك؟ فقلت له والله أني لا أملك لك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن أدمن قرع الباب من كثرت همومه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت في ضيق ودين ومعاناة حاول أن تستصحب دعاء أبو أمامة رضي الله عنه الذي دعا به، ووصفة محمد صلى الله عليه وسلم قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. والله أيها الأحبة، ارتبط بالله وتوجه إلى الله وأيقن بأن الله سيعطي. سبحان الله، بعد يومين قال أخذت بنصيحتك، والله من بعد تلك الرسالة ما فتر لساني من دعاء أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي أوصاه به محمد صلى الله عليه وسلم، وما فتر لساني من كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله. النتيجة طيب، قالوا كثرة الاستغفار أيضا، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال والله أنها فرجت. قبل قليل لم أحسب ولم أظن ولم يخطر على بالي، جاءني حساب خارج دوام له أكثر من سنة نزل في حسابي، والله ما أدري عنه، لكن يفعل الله ما يشاء ويحكم الله ما يريد. هكذا أيها الأحبة، الارتباط بالله جل جلاله، ما منا إلا مهموم، ما منا إلا مكروب، ما منا إلا وقد ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، لكن إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. ولهذا أيها الأحبة تناولوا هذا الدعاء، حفظوه أبناءكم، قاوموا به آلامكم وأحزانكم وهمومكم وغمومكم. أيها الأحبة والله أن من أعظم ما يعمر القلوب بحسن الظن بالله القرآن، والعيش مع القرآن، الارتباط بهذا القرآن. هذا القرآن هو لك وأنت في القرآن. آمن وأيقن وصدق أن هذا القرآن شفاء لكل معاناة ولكل ضيق ولكل هم.